أن تقدم لكم هذا الإصدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى أستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، ما زلنا في باب التوبة ونتكلم عن حقائق التوبة. اللهم تب علينا وعلى كل عاص مسلم. اللهم ارزقنا توبة نصوحا، وارزقنا توبة ترضيك، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. توبة لا ينتهي الكلام عنها أبدا. ووقفنا مع الحقيقة الثالثة من حقائق التوبة. حقائق التوبة ثلاثة: تعظيم الجناية، واتهام التوبة، والغيرة لله. ووقفنا مع الغيرة لله في اللقاء الماضي، وذكرنا أن الغيرة لله أن تغار لربك وحبيبك، أن تنتهك حرماته وأن تتعدى حدوده، فلا عذر لأحد البت في معصية الله. فلا تعتقد أن أحدا يعصي الله معذور، بل كل من عصى الله متعد لحدود الله. فأنت تغار وتغضب لله عز وجل. واستشهدنا بوضوح بمثال أن رجلا سرقت أمواله، فذهب يشكو للقاضي، فقال له القاضي: إن كان حزنك على مالك أشد من حزنك على أن هذا يحدث في بلاد المسلمين، فما نصحت لله ورسوله. هي دي الغيرة لله، إن احنا نغار لله سبحانه وتعالى، يبقى الغيرة لله احنا نغار إن ربنا يعصى أكثر من حزننا على إن حرمتنا إحنا شخصيا يتعدى عليه. يعني لما واحد يكذب أو يشتمك أو يأكل فلوسك، ما يبقاش غضبك على فلوسك قد غضبك إن ده عصى ربنا حبيبه جل جلاله. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يفرغ همه في هذه القضية، وهي التي تدفعه إلى إنكار المنكر حتى على أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله على أنفسكم، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. آيات عظيمة جدا، ممكن نقف معها الليلة دي بحالها، وكمان 100 ليلة قدام. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولو على أنفسكم، وهذا معنى أن يبغض الإنسان نفسه الأمارة بالسوء، أن يبغض الإنسان نفسه التي توجهه إلى المعاصي. فمن حبه لله المنعم وغيرته له أنه لا يستمر على طاعة الله بل يقع في المعاصي، فيبغض نفسه لله. ذلك قال: لا يصح للإنسان إيمانه حتى يبغض كل عاص لله في ذات الله، ثم يعود على نفسه فيكون لها أشد مقتا. أي صحش الإيمان إلا بالولاء والبراء. فلذلك توالي المؤمنين وتعادي الكافرين والعصاة والمجرمين والفاجرين، ونفسك العاصية تتبرأ منها لله فتبغضها لله عز وجل. لما قيل لبعض السلف: ماذا تصنع في شهوتك؟ قال: شهوة نفسي. قالوا: نعم. قال: وهل هناك أبغض إلي من نفسي حتى أني لها شهوتها، وأنا إذا نفسي بكرهها تبديها لي عز وجل، ولماذا؟ حتى أني لها شهوتها. فلذلك هذه حقيقة الغيرة لله عز وجل، وحقيقة الغيرة لله ألا يتعلل بالقدر. زي ما قلنا أن كثير من الناس بيعتذر عن الناس بالقدر، واحد سرق يقول معلش ما معذور، هيعمل ايه؟ ما هو عنده 10 عيال وبيقبض 200 جنيه، هيعمل ايه؟ معذور يسرق. فهذا حين يتعلل للناس بالقدر انه معذور، كانه يتهم الله انه ظلم الانسان ده حين حرم عليه السرقه. لما يرى انسان يزني يقول ما هو معذور، وصل 30 سنه ومش عارف يتجوز والفتن حواليه كتير، معذور. هذا التعلل بالاعذار للناس خطأ في حق الله جل جلاله، فكأنه اتهم الله بالظلم، إن ربنا منعه فتنه، فلذلك لا يعتذر للناس. بل أنا أقول كثيرا أن الشوارع مليئة بالمصائب والفتن، ولكن من يريد أن يطيع الله لا يستطيع أن يطيع الله، صح كده؟ يستطيع ويتمكن. وكم من طائع لله عز وجل قائم بأمره. فالشاهد أن ابن الجوزي يقول، ابن الجوزي: رأيت جماعة من الخلق يتعللون بالأقدار، فيقول قائلهم إن وفقت فعلت، وهذا تعلل بارد ودفع للأمر بالراح، وهو يشير إلى رد أقوال الأنبياء والشرائع جميعها. فإنه لو قال كافر للرسول صلى الله عليه وسلم، لو قال كافر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن وفقني أسلمت، لم يجبه إلا بضرب العنق. وده كثيرا ما يحصل برضه، يقول له صلي، يقول لهم ربنا يهديني هصلي، توب ادعي لي ربنا يتوب علي. هذا تعلل بارد. ولما بنقول له صلي يقول لما ربنا يوفقني ابقى صلي، اما يهديني ابقى صلي، طب تعال صلي يبقى ربنا هداك وخلصت المساله. بطل سجاير ولما ربنا يتوب علي هبطل، ارميها ويبقى ربنا تاب علي وخلصت القضيه خلاص. فلذلك تعلل بارد. وهذا جنس قول الناس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ندعوك إلى كتاب الله، فقال كلمة حق أريد بها باطل. يبقى كلمته لو وفقني فعلت، لو هداني صليت، لو تاب علي تركت الدخان، دي كلمة حق أريد بها، أريد بها باطل. لأنك أنت ربي سبحانه وتعالى يحب أن يبتدأ. وكتير قلت لكم الجملة دي، أن الله عزيز يحب أن يقبل عليه. فلذلك قال: وقال ربكم ادعوني أستجب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني غريب، ها أجيب دعوة الداعي إمتى؟ إذا دعان. عزيز مش هيديك لما تطلب منه. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه. لازم تقرب أنت الأول. عزيز لا يقبل إلا من يقبل عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الثلاثة نفر: أما الأول فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فأنت في إيدك المفتاح، في إيدك البداية، تبدأ يبدأ لك، تفتح يفتح لك، تقترب يتقرب إليه. لكن لو انت فضلت واقف بتتعزز فالله اعز. خليك بقى لما ربنا يهديني خلاص. ولذلك نقول ان هذا تعلل بارد. يعني لما يقول ايه ان ربنا يهديني، الهدايه تحتاج الى سعي. زي ما ربنا قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ومع ذلك قال: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. انت بتنام بقى على السرير كده وتقول يا رب اديني رزق اللي كتبتولي في السماء، ولا بتقوم تمشي بتدور عليه؟ بتقوم تمشي وتسعى وتدور وتبحث. فكذلك الهدايه مكتوبه، بس تحتاج انك تسعى عشان تجيبها، تسعى عشان تحصلها. يقول الشيخ الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ولعمري ان التوفيق اصل الفعل، ولكن التوفيق امر خفي، والخطاب بالفعل امر جلي، فلا ينبغي ان يتشاغل عن الجلي بذكر الخفي. كلام زي الفل. أقول تاني؟ صلى الله عليه وسلم. طب ادفع. صلى الله عليه وسلم. قال: التوفيق أصل الفعل، ولكن التوفيق أمر خفي. أنت ما تعرفش ربنا هيوفقك ولا مش هيوفقك، ده خفي محدش يعرفه. والخطاب بالفعل أمر جلي، أقيموا الصلاة ده جلي صح، فلا تتشاغل بالخفي عن الجلي، إيت الجلي تحصل الخفي، قرب يقرب لك. فلا ينبغي أن يتشاغل عن الجلي بذكر الخفي. ما تقولش ما وفقنيش، مش هيوفقني، أنت شعرفك ما تقرب يمكن يوفقك، لا تدري. ومما يقطع هذا الاحتجاج أن يقال لهذا القائل إن الله سبحانه لم يكلفك شيئا إلا وعندك أدوات ذلك الفعل ولك قدرة عليه. ربنا سبحانه وتعالى لم يطالبنا بطلب إلا وأعطانا الأدوات اللي نأديها به وخلق فينا القدرة على تأديته، فإن الله لا يكلف بما لا يطاق، حين لا تطيق يسقط التكليف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما تقدرش يبقى خلاص مش عليك، ما يلزمكش. يبقى لما قال صلوا نقدر نصلي، وصوموا نقدر نصوم، وتصدقوا نقدر نتصدق، واذكروا نقدر نذكر، وحجوا نقدر نحج، وهكذا. فلذلك أعطاك الأدوات. وأنا كثيرا ما أقول أن الله عز وجل إذا أمرك بأمر يسر لك كل السبل والوسائل التي تعينك على أداء هذا الأمر، وإذا نهاك عن شيء وحرم عليك شيئا سد كل الطرق والأبواب الموصلة إلى هذا الشيء. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر لعن في الخمر 10 عاصرة ومعتصرها وحاملها وشاربها والمحمولة إليه، يبقى منع من الأصل إنها تعتصر، إنها تتعصر، سد لك الباب من الأصل خالص. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا إيه؟ لا تقربوا الزنا، حرم الأشياء من البداية، لا تنظر ولا تلمس ولا تنفرد الخلوة ولا تختلط، وأمر المرأة أنها تقر في البيت الحجاب الكبير، وإذا خرجت تلبس حجاب ما فيش حاجة تبان منها خالص، عشان يبقى مالكش حجة. يبقى إذا أمر بأمر يسر أسبابه، وإذا نهى عن شيء سد أبوابه. إن الله سبحانه وتعالى لم يكلفك شيئا إلا وعندك أدوات ذلك الفعل ولك قدرة عليه، فإن كانت القدرة عليه معدومة والأدوات غير محصلة فلا أمر ولا تكليف لمجرد تعظيم، وإن كثر كان قصارا. كان قصار الأمر السكوت عنه، يعني ربنا سبحانه وتعالى حين يكلف بأمر والإنسان لا يطيقه ولا يقدر عليه، يبقى في الحالة دي مش ممدوح ولا مذموم، ولكن مسكوت عنه لا يكلف. يقول ورب خال بذنب كان سبب وقوعه في هوة شقوة. ورب خال بذنب كان هذا الذنب سبب وقوعه في هوة شقوة في عيش الدنيا والآخرة، وكأنه قيل له ابق بما آثرت فيبقى أبدا في التخبيط. يخلو بالذنب فيفعله، ودي المصيبة الكبيرة، أن من أكبر الأمور التي تحول بين العبد وبين الله ذنوب السر التي يستحي فيها العبد من الخلق فيعصي بعيدا عن أعين الخلق حيث لا يراه إلا الخالق، فتكون جرأته على الله أعظم من جرأته على الناس، وحياؤه من الناس أعظم من حيائه من الله. هنا خلاص لوحده وقدامه امرأة يستطيع أن يزني بها، لوحده وقدامه فلوس يستطيع أن ينهبها، لوحده وقدامه يعني أذى مسلم يستطيع أن يؤذيه، هو دي في إيده. حين يخلو إذا وقع في الذنب ده ربنا سبحانه وتعالى يقول له أنت آثرت، خليك بقى مع اللي أنت آثرته، فيبقى أبدا في التخبيط والتخليط. فلذلك ينبغي أن لا يتعلل بالقدر، وأن يظل الإنسان دائما دافعا القدر بالقدر ومستسلما لأقدار الله عز وجل التي يرضاها. يقول ابن القيم وراكب هذا البحر في سفينة الأمر، بحر القدر، وقال قبلها مباشرة التحقيق أن الغيرة لله والغضب له من حقائق التوبة، فتعطيل عذر الخليقة في مخالفة الأمر والنهي وشدة الغضب هو من علامات تعظيم الحرمة ومن حقائق التوبة. وإن التائبين حقا، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، وإن التائبين حقا المؤمنين بالقدر حقا هم الذين ينتظرون سفينة الأمر الرباني. فلما قربت منهم سفينة الأمر، فلما قربت منهم ناداهم الربان اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، فهي سفينة نوح حقا وسفينة من بعده من الرسل، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فركبوا سفينة الأمر بالقدر تجري بهم في تصاريف أمواجه على حكم التسليم لمن بيده التصرف في البحار، فلم يكن إلا غفوة حتى قيل لأرض الدنيا وسمائها: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على جودي دار القرار. ابن القيم أديب أو شاعر وبيكلمنا كلام عالي أوي، مش عارف إحنا قد ولا لأ، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم. يقول إن التائبين مؤمنين بالقدر حقا، إنهم منتظرين سفينة الأمر الرباني. يعني إيه؟ يعني هو عايش في الدنيا الأمر ربنا، زي ما قلت لكم آخر كلمة بقى في درس اللي فات، آخر كلمة، إن لله عليك في كل لحظة حق واجب. فأنت دلوقتي أذن الأذان حق ربنا إيه؟ الصلاة. نايم في البيت وطلبت منك أمك حاجة، حق الوقت ده إيه؟ طاعة الوالدة أو الوالد. أنت دلوقتي الزوج حق الزوج، الأولاد حق الأولاد، رمضان حق الصيام، الليل حق القيام، لله عليك حقوق تقوم به في كل لحظة من اللحظات. فهم كده راكبين سفينة الأمر وسايبين الأموات بقى تصرفها، كل ما يحصل حاجة يشوف حق ربنا في الموقف ده إيه. في الموقف ده مريض حق ربنا إيه، سليم حق ربنا إيه، غني حق ربنا إيه، ما معهوش حق ربنا إيه، واحد أذاه حق ربنا إيه في الموقف ده. هو عايش على سفينة الإيه؟ الأمر. ابن القيم بيوضح لك المسألة دي توضيح أجلى من هذا، بيقول إيه؟ من ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة أو خوف نقصان أو طلب صحة أو فرار من سكر، وعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه المتفرد بالاختيار والتدبير، وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه، وأنه سبحانه أعلم بمصلحة العبد وأقدر على جلبها وتحصيلها منه، وأنصح للعبد منه لنفسه. الله أنصح للعبد منه لنفسه، والله أرحم بالعبد من نفسه، والله أبر بالعبد من نفسه. وعلم مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين يدي تدبيره خطوة واحدة، ولا يتأخر عن تدبير الله له خطوة واحدة، فلا متقدم بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر إذا علم ذلك. وهم جزئين، علم وعمل. هذه الجزء العلمي، واخد بالك منه ولا أقوله تاني؟ أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله المتفرد بالنفع والضر، وأنه سبحانه المدبر، وأن تدبيره خير لك من تدبير نفسك، وأن الله عز وجل أرحم بك من نفسك وأبر بك من نفسك، وأنك لا تستطيع أن تتقدم بين يدي تدبير الله ولا أن تتأخر عن تدبير الله. إذا علمت ذلك فألقى نفسه بين يدي ربه وسلم الأمر كله إليه، وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر. يبقى لما يحلم العبد كده يرمي نفسه بقى على باب ربنا، يركب السفينة والموج يشيلها يحطها يغرقها يرميها على البر، هو مستسلم في أمواج القدر. يعني وهو مريض حق الله الصبر أعلى منه الرضا، أعلى منه الشكر، هو عايش لدول سواء بقى شفاه موته هو راضي، هو كده ركوب سفينة الأمر. احنا قلنا ان المعائب قضاء وقدر زي المصائب، المعائب اللي هي الذنوب والمعاصي، فلما يقع في معصية بقدر، فالله عز وجل لا يعصى إلا بعلمه ولا يطاع إلا بإذنه. فلذلك ساعة ما يعصي حق ربنا في المعصية دي إيه؟ إنه يسارع بالتوبة على طول يتوب. هو ده راكب سفينة الإيه؟ القدر، راكب سفينة القدر. فلذلك ينطرح بين يدي ربه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر له التصرف في عبده بكل ما يشاء، وليس للعبد التصرف، مش بإيده، وليس للعبد التصرف بوجه من الوجوه. فاستراح حينئذ من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات، لأن أنا ممكن أفضل أخطط ودبر وفكر واعمل واجيب وسايط واشتغل وليل ونهار، والاخر يجي الامر عكس اللي انا عاجزه. اتضايق ساعتها ولا ما اتضايقش؟ جدا. وعيش الهموم ولا لا؟ وتبقى نكد خالص. لكن العبد لما يبقى واخد بالاسباب بالطاعات، لان كثير منا، ما تدينا مثال وكاية يا عم الشيخ وخلاص، صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واحد عايز يشتغل في شركة، راح قالوا له هات المؤهلات والمستندات ومسوغات التعيين، جاب المسوغات راح واخده الفراش على جنب كده وقال له تديني 3000 جنيه وانا مشي لك العملية. واحد تاني قال له انت تعرف فلان تجيب وسطة من فلان وهي العملية تمشي، راح يجيب وسط من فلان قال له والله هنحتاج ندفع 10,000 جنيه رشوة، أنا هاخد 2000 والباقي يتفرق. وبعدين بدأ بقى يدور على وسايط ويدفع فلوس ويعمل رشاوة ويجري هنا ويعمل ويسوي، حريص على إنه يشتغل الشغلانة دي. بعد ما دفع وجاب الوسايط وكله ما جاتش الشغلانة، يتنكد ولا لا؟ وبعدين يعني يجي بقى يسأل يا عم الشيخ يجوز بقى ان انا الفلوس دي اتصرف، انا بقى اروح اسرق مرايه من عربيته بقى ولا اعمل له حاجه بقى اجيب فلوس ما انا دفعت. وساعتها جال الشيخ يسال ما سالش في الاصل يجوز ادفع ولا لا؟ فلو العبد اتى البيوت من ابوابه راح يشتغل، قدم، جات الشغلانه فبقدر الله، ما جاتش بقدر الله وهو الخير له، جات او ما جاتش هو معتقد تماما ان الله اعلم بمصلحته من نفسه وارحم به من امه، فيبقى جات هو ده الخير اللي ربنا يريده، ما جاتش هو ده الخير برضه، هي لو ما جاتش يبقى هو ده الخير، هو متيقن من هذا، يبقى مستريح تماما، يبقى مستريح تماما. راح يشتري عربيه ما الفلوس ما كملتش، راح يستلف ما لقاش حد يسلفه، راح يجيب قال له دب الربا من البنك والحساب والنظام وهيكون وهيسوي، راح اشتراها ثاني يوم قرف من العربية نفسه تسدد منه، تبقى نكد عليه، يجي يبيعها ما تتباعش، يرجعها ما ترجعش. ليه؟ انت ابدأ اسأل ايه مراد ربنا في القضية دي، ولما تبقى ماشي على مراد الله، ما انا حفظتكم الكلمة دي زمان، أن يكون مراده مرادك وأن يكون مرادك مرادك، إنك تحب اللي بيحبه وتبقى عايز اللي هو عايزه ويرضيك اللي يرضيه، ساعتها تستريح، ما تتعذبش بقى نهائيا. قال كده فاستراح حينئذ. مين اللي استريح يا جماعة؟ العبد اللي هو ألقى نفسه بين ألقى وطرح نفسه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر، فاستراح حينئذ من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات، وحمل كله وحوائجه ومصالحه من لا يبالي بحمله. قل له يا رب دي عندك انت وانا مش هعمل حاجه، خلاص اللي تعمله هو اللي يكون وانا راضي باللي يكون منك. في حاجه في الدنيا دي تجري بغير اراده الله؟ ما تردوا علي. مش ممكن طبعا، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يرزقك ولد ممكن اي دكتور يخليها بنت؟ ما ينفعش. لو اراد انه ما يرزقكش خالص حد يقدر يجيب لك؟ يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، ان يشأ يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. مش هي دي الايه اللي انا عايزها؟ الايه الثانيه، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ ما فيش السماء والارض والدنيا الا اله واحد هو الله، ولا يجري شيء في الكون كله الا باذن الله ومشيئته وقدره، ان يقدره الله ويأذن فيه ويشاءه فيكون، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فلذلك ان انت ساعتها تروح رامي حوايجك كلها ومصالحك كلها على الله وتقول له يا رب مش كتير عليك دي، انت تقدر على دي واكتر منه. حمل كله وحوائجه ومصالحه من لا يبالي بحملها ولا يثقله ولا يكترث بها، فيتولاها الله دونه. ويري الله عبده لطفه وبره. يا لما اجي اقول للشيخ ابو عز تاشيره الحج يا عم، قال لي خلاص عندي انا دي مثلا، يبقى عيب قوي لو انا رحت ادور على حد غيره لما يقول لي ايه عندي، اذا كنت انا واثق ان هو يقدر عليها. انت معايا ولا لا؟ يعني هو الخنص قلت له عايز احج، قال لي عندي دي، اروح بقى انا اجيب له وصله؟ ما هو اللي هيختمها الختم في جيبه في الدرج. فانا بعد ما هو في جيبه وقال لي عندنا دي، اروح انا بقى ادور على حد تاني؟ فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك يا عبدي عندنا دي، روح انت تفكر بقى وتجيب له وصايا وتدور توصل له ازاي، توصل للحاجه دي ازاي بعيد عنه، يبقى قله ادب قوي. مش كده ولا لا؟ وفي نفس الوقت الامور كلها هتوصل فين؟ عنده هو. لله المثل الاعلى في السماوات والارض. احنا قلنا بقى القنصل في الختم عنده، فلما واحد يروح يجيب له جهاز يقول والله ده واحد صاحبي وعايزين له تشييد حج، يقول له مين ده؟ طب ما هو مكلمني. قول له مفيش، يلا. مش ربنا قادر على كده ولا لا؟ ما الدنيا كلها والاخره في ايده، فلما انت تجيب بقى من بعيد والاخره توصل عنده هو، طب انت رحت تجيبها من بعيد، خلي بعيد ده ينفعك بقى، خليه يجيبها. نعم يا شباب، ابن القيم يقول ايه بقى الكلام؟ وان ابى العبد الا تدبيره لنفسه واختياره لها واهتمامه بحظه دون حق ربه خلاه الله وما اختاره وولاه ما تولى، فحضره الهم والغم والحزن والنكد والخوف والتعب وكسف البال وسوء الحال، فلا قلب يصفو ولا عمل يزكو ولا أمل يحصل ولا راحة يفوز به. روح بقى، هي دي القضية، هو ده بقى ديننا من الآخر، تعلق القلب بالله اللي هو التوحيد. إنك تسلم له وتمشي في ركابه وتطلب رضاه وفضله يكفيك كل ما يهم. تبعد عنه وتحاول تعمل فيها بقى راجل فرود وهتقدر تعملها بنفسك، طب روح شوف هتعمل ايه، ولا تعمل حاجة ويعقد لك حياتك ويحضرك الهم والحزن. اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك، فإذا تولى الله أمرك، يقول ابن القيم فإذا تولى الله أمر العبد أراه لطفه وبرضه ورحمته وإحسانه من غير تعب من العبد ولا نصب ولا اهتمام منه، لأن الملك قد صرف اهتمامه كله إليه وجعله وحده همه. وانت لما تيجي تتوكل على الله وتشيل الهموم مالكش دعوة بيها، تركنها على جنب ويبقى كل همك الله، يشغل الله قلبك بمحبته ولسانك بذكره وجوارحك بطاعته وتأتيك أمورك على مراد الله منك. أما إذا انشغل قلبك بهمومك شغل الله جوارحك عنه بشيء غيره، فحينها تنشغل بغيره فتنشغل عنه فتعذب بغيره وبالبعد عنه، تتعذب بالاثنين ولا يحصل لك في الأمرين مصلحة ولا مصلحة. فإذا فرغت قلبك له وهمك له تولى أمره وكفاك همك، فما أطيب عيشه وما أنعم قلبه وما أعظم سروره وفرحه. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليه، اللهم ارزقنا صدق التوكل عليه. وإن أبى العبد إلا تدبيره لنفسه واختياره لها واهتمامه بحظه دون حق ربه خلاه الله وما اختاره وولاه ما تولى، فحضره الهم والغم والحزن والنكد والخوف والتعب وكسف البال وسوء الحال، فلا قلب يصفو ولا عمل يزكو ولا أمل يحصل ولا راحة يفوز بها ولا لذة يهنأ بها، بل قد حيل بينه وبين مسرته وفرحه وقرة عينه، فهو يكدح في الدنيا كدح الوحش ولا يظفر منها بأمل ولا يتزود منها لمعاد. الله جل جلاله قد أمر العبد بأمر وضمن له ضمانا، فإن قام بأمر الله بالنصح والصدق والإخلاص والاجتهاد قام الله بما ضمن له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج. ربنا أمرك بأمر وضمن لك ضمان، تقوم بالأمر يديك اللي ضمنه لك، ما تقومش بالأمر ما يعرفكش. فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده والنصر لمن توكل عليه والكفاية لمن توكل عليه. قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني كافي. طيب ربنا ضمن الكفاية لمن توكل عليه وضمن النصر لمن توكل عليه وضمن الفرج لمن دعاه. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ها إله مع الله. فإذا أعطيت الله ما أمرك به أعطاك ما ضمنه لك، وإن قصرت في المأمور ضاع منك المضمون. قال بعض العلماء لا تكونوا للمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين وبرزقه غير راضي. لا تكونوا بالمضمون مهتمين، الرزق مضمون ولا لا؟ مضمون، في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. اوعى تكون مهتم جدا بقضية الرزق تبقى متهم للضامن. احنا قلنا له دلوقتي عايزين تأشيرة الحج، فقام قال ايه خلاص عندنا دي، مش كل شوية تقول له وانت هتقدر تعملها ولا مش يبقى كده بتتهمه. فلا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين. يقول ابن القيم: وراكب هذا البحر في سفينة الأمر، بحر القدر، راكب في بحر القدر ايه؟ سفينة الأمر، وظيفته مصادمة أمواج القدر ومعارضتها بعضها ببعض وإلا هلك، فيرد القدر بالقدر. نقولنا بقى ده بالأمر، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمر العبد إنه يدفع قدر الجوع بقدر الأكل، وقدر العطش بقدر الشرب، وقدر المرض بقدر التداوي، وقدر المعصية بقدر التوبة. هي دي قضية مصادمة أمواج القدر بالإيه؟ بالقدر، بالأمر، بالأمر. وهذا سير أرباب العزائم، وهو معنى قول الشيخ: الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا، إن فتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. احفظها دي بقى، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. زي ما قلنا كده، مرض يبقى يدفع المرض بالتداوي، ومن التداوي الدعاء والصبر. أصل كل الناس مفكرين إن الدواء والبرسام، لكن الدعاء من أعظم الأسباب التي يرفع بها البلاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. الدعاء من أفضل الأسباب وأقوى الأسباب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تداووا يا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل، فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. يبقى في هنا ثلاث أسباب للشفاء: السبب الأول التداوي، السبب الثاني إن يجي الدواء صوابا، إن أصيب دواء الداء يبقى الدواء يجي إيه؟ صواب. صواب يعني إيه؟ يعني يجي صح، التشخيص صح، وصف الدواء صح. ثلاثة: إذن الله. ثلاث أسباب لذهاب البلاء: التداوي، إن الواحد يبقى عايز يشفى، لأن اللي مش عايز يتعالج، مش عايز دواء، عمره ما يشفى أبدا. اثنين: إن يجي الدواء صح. ثلاثة: أن يأذن الله في ذلك. فممكن يكون الدعاء أكبر سبب للشفاء بدون أي حاجة تانية، بس يبقى الدعاء صح، صح وقته، وصح بلفظه، وصح من عبده. الدعاء زي سهم طالع فوق، فلو كان اللي بيضرب السهم ايد ضعيفة ما يوصلش، فلازم تبقى الساعد ايه؟ قوي، ويبقى السهم نفسه اللي بتشد نفسه صحيح. وإلا لو القوس مرخي يطلع برضو السهم ايه؟ ضعيف ما يوصلش. فيبقى حاجتين: الحاجة الأولانية الرامي، والتاني ليه؟ المرمي. يبقى الدعاء نفسه صح وطالع من راجل صح. واضح ولا لا؟ يبقى مش، وعشان كده بنقول ان كتير من الناس بيقول يا رب اشفيني وما بيشفاش. ليه؟ ما حاجه من اتنين: يا هو غلط، يا الدعاء، يا الدعاء غلط. فالشاهد: فنازعت اقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر، الله تعالى أمر أن تدفع السيئة وهي من قدره بالحسنة وهي من قدره، وكذلك الجوع من قدره، أمر بدفعه بالأكل الذي هو من قدره. ولو استسلم العبد لقدر الجوع مع قدرته على دفعه بقدر الأكل حتى مات، مات عاصيا. يعني لو واحد قدامه طعام وقال مش شاكل، رفض الأكل لحد ما مات يموت عاصي، لأن ربنا قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكذلك البرد والحر والعطش كلها من أقداره، وأمر بدفعها بأقدار تضادها، والدافع والمدفوع والدفع من قدره، والدافع والمدفوع والدفع من قدره. وقد أفصح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا المعنى كل الإفصاح، إذ قالوا يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقا نتقي بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. يبقى الدواء من قدر الله زي ما المرض من قدر الله. وفي الحديث الآخر إن الدعاء والبلاء لا يعتلجان بين السماء والأرض، بلاء نازل وانت بتدعي يا رب استر يا رب، الدعاء يوقف البلاء، يفضل واقفين كده لحد ما تموت، لا الدعاء يطلع ولا البلاء ينزل. لذلك نقول دايما الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. يعني ايه؟ يعني الوقت بدعي لابني انه ينجح، نسأل الله عز وجل ان يرزق طلبة المسلمين نجاحا، صليتوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، بنقول يدعي الطالب انه ينجح، يا رب نجح اولادنا واولاد المسلمين يا رب، واجعلهم فضلك موفقين معانين، واجعل هذا النجاح زيادة لهم في الدين. يقول لك تدعي له بعد ايه؟ ما هم امتحنوا الورق اتصحح والدرجات اترصدت خلاص. برضو ندعي، والله قادر. قادر ولا لا؟ قادر. قادر ان الورق ده يتحرق ويعملوا نتيجة تانية. قادر على كل شيء. ازاي تتعدل بقى النتيجة ده مش موضوعنا، لكن ربنا قادر ولا لا؟ ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة. يا سلام جميلة قوي والله. يعني المفروض الحاجات دي ما تتقالش، يعني ان الواحد لما يدعي ربنا في حاجة يقول يا رب كذا، ويا رب ده انت عملت لنا حاجات اكبر من كده بكتير، فخلص لنا دي كمان، تخلص. وانت اتقربت له بدعاء النبي بقى صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدنا فيمن هدي، يا رب انت هديت ناس كتير قوي، وانا كمان معاهم، انت كريم، هديت فلان اوحس مني، وانا. فالشاهد ان العبد ينبغي ان ينتبه الى هذا، الى ان الاقدار تدفع بالقدر، تدفع القدر بالقدر. يقول ابن قيم واذا ترك العدو من الكفار بلاد الاسلام تركوه بقدر الله، افيحل للمسلمين الاستسلام للقدر فيتركه العدو، ام انهم يدفعونه بقدر مثله، وهو الجهاد الذي يدفعون به قدر الله بقدره. وكذلك المعصية، ده خلص الكلام بقى في الباب ده، كذلك المعصية إذا قدرت عليك وفعلتها بالقدر فادفع قدر المعصية بقدر التوبة النصوح وهي من القدر. يقول ابن القيم ودفع القدر بالقدر نوعان، أحدهما دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ولما يقع بأسباب أخرى من القدر تقابله فيمتنع وقوعه، كدفع العدو بقتاله ودفع الحر والبرد ونحوه. يعني الوقت احنا قاعدين ألع العباية وألع الشماغ وألع الطاقية ومريح نفسه على الآخر، لأن ده خارج للبرد، يوم يدفع قدر البرد ده بس يستعد قبل ما يحصل البرد، يستعد ايه؟ بأنه يتجهز لملاقات البرد. هذه القضية. عشان كده بنقول لك قبل ما تحصي ادفع قدر المعصية بقدر الاحتماء والحمية من المعصية. يعني ايه؟ انا خارج الشارع وعارف ان في الشارع في مصايب وبلاوي سودة ولا مفيش؟ مليان، يبقى لازم استعد بقى لدي، فادفع القدر بان انا اذا قدرت بلاش انا سوق، حد تاني يسوق وانا مشغول بالمصحف ما شفتش حاجة، مضطر اسوق ما ينفعش الا كده، مضطر اسوق، يبقى على الاقل عيني على قدامي بمتر بس، ليه ماشي تتلفت وانت عارف ان حواليك؟ هتبص كده هتعصي ربنا، تنظر كده هتعصي ربنا. يبقى الاحتماء قبل ما يقع القدر ندفعه بقدر، عارف ان لو واحده دخلت عليك هتفتن خلاص ما حدش يدخل علي، انا ماليش في التعامل ده، عارف، وهكذا ادفع قدر المعصيه الرسول قال ايه ما تصلي عليه؟ قال يا أبا ذر إنك ضعيف فلا تقبض أمانة ولا تتولى على اثنين. هي دي دفع القدر قبل وقوعه بالقدر. أنت ضعيف فما تقبضش أمانة، تضعها في حقها وتعطيها لأهلها ولا تحرم منها مستحقيها، صح خدها مش قدامة خدها، فلا تقبض أمانة ولا تتولى عليه على اثنين، ما تبقاش مسؤول عن اثنين، مالكش دعوة، ما انتش قد الكلام ده، خلاص مالكش دعوة بيه. هذا من دفع القدر قبل أن يقع بالقدر. والثاني دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله، كدفع قدر المرض بالتداوي، ودفع قدر الذنب بالتوبة، ودفع قدر الإساءة بالإحسان. فهذا شأن المؤمنين وشأن الأقدار، لا الاستسلام لها وترك الحركة والحيلة، فإنه عجز والله يلوم على العجز. يقول ابن القيم: وسرائر حقيقة التوبة ثلاثة. احنا اللي فاتت كنا بنتكلم عن حقائق التوبة، دي أسرار التوبة. قلنا حقائق التوبة ثلاثة: تعظيم الجناية واتهام التوبة والغيرة لله. أسرار التوبة ثلاثة: تمييز التقية من العزة، ونسيان الجناية، والتوبة من التوبة. أسرار التوبة ثلاثة: تمييز التقية من العزة، ونسيان الجناية، والتوبة من التوبة. يقول ابن القيم: لأن التائب داخل في الجميع، من قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فأمر التائب بالتوبة مما خالط توبته من شوائب وعلل. نجيب من الأول أن أسرار التوبة ثلاثة: تمييز التقية من العز، يعني إيه؟ أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله، وهو خوفه وخشيته والقيام بأمره واجتناب نهيه. تقوى، يبقى بيتوب تقوى. ما هو واحد شغال شغلانة حرام وعايز يسيب الشغلانة الحرام، ليه؟ قال لك فلوسها فيهاش بركة، يبقى سابها لله، مش توبة دي، ملهاش لازمة. كان بإذني بطل إذني، ليه؟ قال لك انتهى شغلانة مقرفة، يبقى بيتوب عزة. بطل سجاير، ليه؟ قال لك خلاص بقى الوقت السجاير بقت بوظوها، ما بقاش فيها البتاع مغشوش، يبقى بيتوب عزة، عزة نفس. ما بيتوبش تقية، يقول لك انا ما مشيش ورا واحدة ولا اكلم واحدة، لازم هي تجيني وتتحايل علي. يتوب عزة، ما بيتوبش تقوى. فينبغي ان نميز انت تبت ليه. ثاني ثاني وثالث ورابع وعاشر، تفضل طول عمرك تسأل نفسك انت تبت ليه. ان يكون المقصود من التوبة تقوى الله. ايه هي تقوى الله؟ ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، لا تريد بذلك عز الطاعة. نقول تاني التقوى، وده التعريف عبد الله بن مسعود احسن تعريف للتوبة للتقوى. التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور، على نور يعني على علم، يعني على السنة، يعني بفهم. ممكن اثنين بيصلوا وواحد يطلع صلاته بمئة ألف والتاني صلاته بعشرة، تفاوت النيات، انه نوى بالصلاة ان يقف بين يدي الله، ونوى بالصلاة ان يتلو كلام الله، ونوى بالصلاة ان يسجد فيقترب من الله، ونوى بالصلاة اصلاح قلبه بنزول السكينة حال الصلاة، ونوى بالصلاة تعظيم الله، ونوى بالصلاة الذل لله، ونوى بالصلاة كثرة ذكر الله، ونوى بالصلاة أن يكف شره عن الناس، ونوى بالصلاة أن يهديه الله، ونوى بالصلاة أن تمنعه عن الفحشاء والمنكر، ونوى ونوى ونوى. جمع 317 نية في كتاب كده وهو واقف يصلي، وواحد واقف يصلي الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم، يستوي ده وده؟ لا يمكن طبعا. هي دي أن تعمل بطاعة الله على إيه؟ على نور. النور العلم هو ده الفرق بين العلماء والجهال. إن أهل العلم ما بيعملش حاجة إلا نية، عشان كده قالوا تجارة النيات تجارة العلماء. النيات تجارة العلماء، بيتاجر مع ربنا، بيتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى، يعرف يجيبها صح، يعرف يكسب من ربنا. ما احنا قلنا كده ان احنا محتاجين ناس عقليتهم تجارية للتعامل مع الله سبحانه وتعالى. فان تعمل بطاعة الله على ايه؟ على نور من الله ترجو ثواب الله. دي قضية الاحتساب، ان يحتسب اجره عند الله سبحانه وتعالى. احتسب الاجر على الله، اني مش بعمل الطاعة وخلاص، لا يا رب انا محتاج حسنة واحدة، اكتب لي يا رب بدي حسنة، يا رب اكتب لي بدي عشرة، يا رب اكتب لي بدي مية. كنت لسه بقول من دلوقتي من شوية ان المليونير الحقيقي اللي عنده ملايين الحسنة، مش اللي عنده ملايين الجنيهات، لان لحظة واحدة تقبض روحه يموت صاحب الحسنات يدخل القبر يلاقيها، عملك الصالح معك إلى يوم القيامة، وصاحب الفلوس مش هيطول منها حاجة. عشان كده الفلوس اللي في جيبك دي مش بتاعتك. الدليل إنك لو مت هياخدوها منك، لو بتاعتك لما تموت إيه؟ يدخلوها معاك، لكن ساعة ما تموت بيفتشوك، ما يسيبوش معاك أي ولا مليم، مش ممكن. طب انت لو وصيت لما موت حط فلوسي معايا في القبر، حد يعملها؟ ده مجنون، قبر مين؟ فده اكبر دليل على ان الفلوس دي مش بتاعتك، مش ملكك، مش ملكك، وانما هي معاك عارية مستردة. اللي ملكك صحيح الحسنات، لان ربنا سبحانه وتعالى بيدفع كاش، ساعة ما تعمل عمل على طول يديك حسابك مباشرة في نفس اللحظة. عشان كده أنا هكتفي على الشوية دول النهاردة، بس هديكوا مليون. حد عايز 100 مليون؟ طيب 1000 مليون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. المؤمنين والمؤمنات كم بقى؟ 1200 مليون مسلم، قول فيهم 1000 مليون مؤمن، 100 مليون يا سيدي ما تزعلش، يكتب لك 100 مليون حسنة حالا بمجرد انك تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. قل لا لا ليه؟ لا ليه؟ قادر ولا مش قادر؟ يعني لو ربنا اداك 100 مليون حسنة، 1000 مليون حسنة، يتير عليه؟ يقللوا اللي عنده؟ لا لا لا لا. ولو مت دلوقتي تلاقيهم في القبر، بس قولها بيقين: اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.